الحمد لله رب العالمين، صلى ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته في باب وقف حمزة وهشام على الهمز: وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. الهمز الذي وقع قبله التحريك أو وقع قبله ألف حال كون هذا الهمز محركا واقعا في طرف الكلمة، فبعض أهل الأداء سهله حال كون هذا البعض متلبسا بالروم، سهله متلبسا بالروم أي آتيا محققا له، أو حال كون هذا الهمز متلبسا بالروم مصاحبا له. فالشاهد أن هذا الهمز من قول الناظم وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، فالهمز الذي يدخله الروم إنما هو الهمز الواقع في الطرف. الهمز الذي يدخله الروم هو الهمز الواقع في طرف الكلمة. وتقدم معنا أن الروم لا يدخل فيما كان الهمز فيه مبدلا من ألف، مثل مثلا بدأ، لوقف على يقول بدأ، يبدي، فالروم لا يدخل فيما كان الهمز فيه مبدلا حرف مد. واشم ورم فيما سوى متبدل به حرف مد كما تقدم، فهذه قاعدة: واشم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد. فإذا الروم والإشمام يقع في الهمز الذي لا يكون مبدلا. فمثلا قوله تعالى: المرء أو ملء، فإذا نقلنا في مثل هذا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ملء من قبل الناظم محرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، ففي مثل هذا يجوز الروم، فتقول ملء ملء. وكما ذكرنا أن الروم هو إسماعك حركة الحرف بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، لأن كانت أصلا ملء، نقلنا حركة الهمزة حسب البيت السابق صارت ملء، دخلنا عليها الروم ملء. والإشمام كذلك يدخل فيها بعد إسكانها ملء ضم الشفتين. فالبيت هنا قوله: وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل وبعضهم لم يجري فيه هذا الروم. كذلك مثلا السماء، السماء أو السماء المضموم أو المكسور، لأن المفتوح لا يدخله روم ولا يدخله إشمام. فالسماء مثلا لو وقفنا عليها فلنا فيها روم هذه الهمزة، تسهيلها بروم، تسهيلها بروم مع المد والقصر. فلا يكون التسهيل وحده إلا مع الروم في متطرفة. قالوا لأن التسهيل نوع من الحركة ولا يصح النقل بالحركة لأن ذلك يظهر الهمز متطرف. فلما لم يكن يجوز إظهار الهمز المتطرف والتسهيل نوع من هذا الإظهار إذا نعالجه بوجود الروم معه فيشفع في ذلك الروم فنسهل بروم فيكون ذلك مستساغا. وإلا فإن كما قالوا التسهيل نوع من الحركة ونحن نفر من إظهار الهمز المتطرف فإذا جئنا به مسهلا فكأن أظهرناه فذلك ممتنع فأدخلنا الروم عليه حتى نستسيغ أن يأتي بذلك الهمز السماء كما قلنا فيها تسهيل بروم مع المد والقصر سماي سماي. سنأتي على أمثلة كل الأمثلة كلها لنرى كيف يقف حمزة على نماذج منها. قول الناظم بعد هذا ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه الذي لم يرم في مثلا في يبدأ لم يرم فيها ومن لم واعتد محضا رأى الإبدال يكون محضا يبدأ بدأ تسو السيء وهكذا. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه فالذي لم يرم قال هذا الهمز ساكن فنحرك به ما قبله كما تقدم وحرك به ما قبله مسكن واسقطه أو هو أيضا ساكن واقع في الطرف يبدل فأبدل عن حرك بدي مسكنا بدأ يبدي فنبدله ولا ندخل عليه تسهيلا ولا روما على القاعدة بأن كل همز ساكن يبدل فأبدله عن حرف بدي مسكنا ولا ندخل عليه التسهيل. هذا رأي. ومن لم يرم واعتد محض سكونه أنه كما قال التسهيل نوع من السكون كذلك قريب من السكون فإذا نبدل همز على قواعده ولا ندخل عليه تسهيلا بروم أو بغيره. ومن لم يرم واعتد محض السكون وألحق مفتوحا. آخرون قالوا في المفتوح أيضا يكون فيه روم في المفتوح يكون أيضا في السماء ندخل عليها روم بدأ طبعا هذا ليس عند علماء القراءات فالروم والإشمام عند القراء لا يدخل المفتوح وفعلهما في الضم ورفع أيضا إذا قال ولم يرهما في الفتح والنصب قارئ ولم يرهما في الفتح والنصب قارئ لا يدخل الروم والإشمام فيما كان مفتوحا ولا منصوبا يدخلان ما كان مرفوعا فإشمام يدخل فيما كان مرفوعا أو مضموما والروم يدخل فيما كان مرفوعا مضموما مكسورا مجرورا. وأما عند أهل اللغة فيجوز في المنصوب. قال أيضا بعض قراء قال أجاز دخول هذا الروم في المفتوح ولكنه كما قال وهو شاذ وألحق مفتوحا فقد شذ، فقد شذ. من ألحق الروم بالمفتوح فهو قد جاء بشيء شاذ خارج عن عمل القراء. والحاصل كما قال المؤلف أن في الهمز متحرك متطرف الساكن للوقف عليه أوجه ثلاثة: تسيره مع الروم في المضموم والمكسور، تسيره مثلا يبدئ، فهذه يكون فيها روم، وكذلك المكسور يدخل فيه الروم كذلك. هذا وجه الأول، فعله وجود الروم في المضموم والمكسور دون المفتوح. السماء يجوز فيها الروم، نعم يدخل فيها الروم، السماء في حال يخفى عليك فيها روم. فإذا المذهب الأول جواز دخول الروم على المضموم والمكسور دون المفتوح. الثاني منع التسهيل فيه مع الروم مطلقا والاقتصار على وجه الإبدال، السماء فقط بدون روم لا روم فيها. هذا وجه الثاني مذكور، لا روم أصلا لا في المفتوح لا في المضموم لا في المكسور. الوجه الثالث فعل الروم في المضموم والمجرور، وهذا هو الذي عليه العمل. فالوجهان السابقان شاذان لا يقاس عليهما، يبقى وجه واحد وهو أن الروم يدخل في المضموم والمكسور، هذا هو الذي عليه القراء. أما المفتوح فلا. إذن هناك وجهان ممتنعان، الوجه الذي يقول بعدم التسهيل مطلقا مع الروم، بعدم الروم مطلقا لا في المفتوح لا في المضموم لا في المكسور، وجه الثاني يقول فعله حتى في المفتوح، فهذان وجهان شاذان لا يعول عليهما، يبقى معنا وجه واحد وهو أن الروم يجوز في المضموم والمكسور، وهذا هو اللي عليه القراء. قال الناظم بعد هذا البيت الأخير هذا: وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. هذا إشارة إلى ما في باب وقف حمزة وهشام في هذا الهمز الذي تشعبت قواعده وتفرعت مسائله، وأن الذي اهتم به هم علماء اللغة، أكثر من اهتم بهذا مسائل الهمز هم علماء اللغة، فقد بيّنوا قواعده في كتب النحو وفي كتب الصرف، وكما قال الناظم وفي الهمز أنحاء أي ضروب كثيرة ومسائل كثيرة متشعبة، فلا يحيط بها إلا علماء اللغة في كتبهم وفي تصاريفهم. لنا عود على بدء، حتى نطبق بعض القواعد بالتطبيق، فمراجعة سريعة على هذا الباب. كما بدأنا أولا باب وقف حمزة وهشام على الهمز، فكما قلنا إن هشام مشاركته لحمزة إنما هي في الهمز المتطرف فقط، ولا يشاركه في الهمز المتوسط بكل أقسامه. القسم الأول من الهمز الساكن يقع وسط الكلمة وفي آخرها، ويكون سكونه لازما في وسط الكلمة وعارضا، ويكون لازما وعارضا في آخرها، فنحو يأكلون، هذا هنا همز ساكن في وسط الكلمة. تطبيق قواعد عليه: وعلى ما مثله، فأبدل عنه حر مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل ياكلون، وما كان على هذا الشاكلة بئر وبير يوفك يوفك. إذن هذا هو هنا الهمز وقع قبله ساكن صحيح، وكما قلنا يكون في وسط الكلمة ويكون في آخرها. ما كان في آخر النحو يشاء يهيي القاعدة معنا، فأبدله عنه حرف بدء مسكنا ومن قبله تحريك قد تنزل. وليس في القرآن همز متطرف ساكن سكونه أصلي قبله ضمة، ليس في القرآن همز متطرف سكونه أصلي قبله ضمة، ما سكونه عارض نحو مثلا بدأ يبدي اللولو، همز هنا أصلا بدأ سكنها بدأ يبدي اللفظ يقول هناك، فأبدل عنه حر بدي مسكنا ومن قبله تحريك وقد تنزل. بدأ يبدي اللولو، وفيه حكم آخر وهو تسهيل مع الروم في المضموم والمكسور. الآن جئنا بذل الروم المتأخر هذا نطبقه هنا كذلك، وفيه حكم آخر تسهيله مع الروم في المضموم والمكسور دون المفتوح. معنى هنا المفتوح بدأ، هذا قال لا يدخله روم، لأن إذا بدنا قلنا بدأ، بخلاف ما يبدي يقولنا يبدي، نقلنا حركة همزة إلى الدال يبدي يبدئ يبدي اللؤلؤ اللولو لولو. ففي حكم آخر تسهيله مع الروم في المضموم والمكسور دون المفتوح، ومحل الروم كما قلنا هو في الهمز في الواقع في الطرف، الروم يكون في الهمز الواقع في الطرف لا في المتوسط بزائد أو بغيرها، محل الروم إنما هو دائما في الطرف. وورد منع تسهيله مع الروم مطلقا والاقتصار على وجه إبداله كما تقدم مذاهب ثلاثة قلنا، الذي منع الروم مطلقا قلنا هذا وجه لا يعول عليه، ورد منع تسهيله مع الروم مطلقا والاقتصار على وجه الإبدال، فنقول في مثل هذا بدا يبدي اللولو، وكما قلنا هذا الوجه أيضا غير جائز، فيجوز في المرفوع والمضموم والمكسور المجرور يجوز فيهما الروم. قال الناظم وشمم مرم فيما سوى متبدل بأحر مد وعرف الباب مخفلا، وقال وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، وقال ومن لم يرم واعتد مخضا سكونه والحق مفتوحا فقد شذ مغلا. كل هذه الثلاثة نحتاجها للاستدلال بها، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، السماء هذه محركة طرفا قبلها ألف، السماء أو السماء، فالبعض بالروم السهالة نعم السماء السماء، وما قبل وقوله واشمم ورم فيما سوى متبدل بحرف مد بدا هذه ليس فيها روم الاشمام. اذن هذا هو القسم الاول من الهمز الساكن. القسم الثاني الهمز المتحرك الذي قبله ساكن، وتقدم معنا انه يقع في خمس اقسام، فيكون قبله ساكن الصحيح، والهمز بعده يكون متوسطا ومتطرفا نحو القرآن. فتلحظ هنا أن الهمز هنا متوسط قبله ساكن صحيح القرآن، ويكون الهمز بعده متطرفا ملء الخبأ الخبأ. فالساكن الصحيح هذا يكون يقع وسطا ويقع في طرف الكلمة كذلك. ومن هذا اللون ومن هذا القسم وهو وقوع ساكن صحيح قبل الهمز الواو والياء اللينتان، الواو والياء اللينتين الأصليتين، أولا أصليتين أو اللينتين يمشي كله واحد اللينتين. فمثلا قوله تعالى موئلا، هذه الواو هنا ساكنة قبلها فتح حرف لين، هذه شيئا كذلك، هذه هنا همزة متوسطة قبلها حرف لين. السو شيء، فهذا كله من وقوع الهمز بعد حرف اللين سواء وسط الكلمة أو وقع في طرف الكلمة. سيأتي حكم هذا كله واحد، أخرنا الحكم عليه إن نأتي بحكم كله. حرف المد واللين كذلك، هما الواو والياء الساكنتان المضمومة ما قبل الواو المكسورة ما قبل الياء، نحو سيئت سيئت، هذه هنا حرف مد. المسيء أنتبو، فهذا كله مثال للواو والياء المديتين الواقعتين قبل الهمز سواء في وسط الكلمة أو كانت الهمز في طرف الكلمة. حكمه في هذه الأقسام الثلاثة وهي وقوع الساكن الصحيح قبله أو وقوع حرف اللين حرفي اللين قبله أو الواو والياء المديتين قبله، إلقاء حركة الهمزة على ذلك الساكن وحذفها كما قال الناظم وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. ففي الساكن الصحيح القرآن، القرآن نقلنا حركة همزة إلى الساكن قبله وحذفنا المز. ملء الخبأ نأتي للينة. موئلا شيئا شيا. السوي هات المدية. سيئت المسيء أنتبوء. فهذه كلها نقل حركة همزة إلى ما قبلها وحذفها. الدليل قال الناظم وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع له أسهلا. قول الناظم أيضا هنا حكم آخر، وما واو نصي تسكن قبله أولياء فعن بعض بإضغام حملا. وما واو نصي تسكن قبله أولياء فعن بعض بإضغام حملا. معنى هنا واو أصلية ومعنى هنا ياء أصلية، فإذا ننقلهما ليكون معنى هنا حكمان. حكم الأول نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وتحريكه بها ثم حذفها. سيئت قال هنا وما واو نصي تسكن قبله أولياء فعن بعض بإضغام حملا. سيئت المسي فإذا نضيف هذا الحكم إلى هذه الواو والياء الأصليتين اللتين قال فيهما وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه أيضا نقول نضل نضيف وما واو نفسي حكم آخر وما واو نفسي سكن قبله أولياء فعن بعض بإضغام حملا لا بد من جمعهما في مكان واحد لأنهما حكمان متعلقان بالواو والياء المديتين. الحكم الأول قلنا نقل حركة همزة إلى إليهما وحذفها وتحريكهما بحركتها. الحكم الثاني قال لا ادغم بل أن تنقل أدغمهما، فإذا نحتاج أن نجمع هذه المتشابهات التي لها حكم واحد في مكان واحد. فنقول أيضا قبل أن ننتقل وما واو نفسي سكن قبله ولا فعن بعض سيت المسي أن تبو أن تبو وهكذا. ثم بعد هذا يأتي معنا الهمز المتحرك المسوق بألف ويكون الهمز بعده متوسطا ومتطرفا كما سبق معنا دعاء نداء تراءت السماء يشاء الماء. الهمز المتحرك المسبوق بألف ويكون الهمز بعده إما متوسطا وإما في طرف. وحكمه حمزة يسهل الهمز الواقع بعد ألف إذا كان وسطا ويبدله إذا كان طرفا. في المثال وسطا دعاء وقلنا هذا ليس متطرفا هذا متوسط. دعاء هذا متوسط لأن التنوين المفتوح إذا وقفت عليه تبدله ألف فيكون بعده ألف فهذا من النوع المتوسط لا من المتطرف. فمثل هذا يكون له تسهيله مع المد والقصر دعاء دعاء تقول همزة وقفت لا لم تقع في الطرف لأنها منونة فهي من قبيل المتوسط ففيها وجهان فإنه يسهلها مع المد والقصر. فلما تراءت الفئتان تراءت المتوسطة هذه فحكمها همزة متوسطة بعد ألف تسهيلها مع المد والقصر تراءت تراءت وجهان. إذا جئنا إلى المتطرفة حقيقة مثل يشاء أو السماء أو السماء فهنا يتغير الحكم نوعا ما. فإن كانت مفتوحة مثل السماء والسماء رفعها مثلا السماء فهنا أوجه الإبدال الثلاثة لأنها إما أن تكون المبدأ الأولى أو تكون المبدأ الثانية وهذا اللي حصل منه الاختلاف في حرف المدي لأنها إن كانت المبدلة هي الثانية فيكون من قبيل المد المتصل فيجب المد إن كانت المبدلة هي الأولى فيكون همز مغير يجوز فيه وجهان. ولهذا فالشاهد مثل السماء المنصوب أو الماء الهمزة المنصوبة في آخر بعد ألف ففيها أوج الإبدال الثلاثة القصر والتوسط والإشباع السماء السماء السماء حركتين أربعة ستة بس. هذا إذا كان مفتوحا إن كان مفتوحا فليس فيه إلا هذه الأوجه الثلاثة القصر الإبدال إبدال الهمز مع القصر والتوسط والإشباع. لكن لو كان مضموما أو مكسورا قال يزاد هناك وجه وجهان آخران وهما رومها مع المد والقصر وهذا ما يسمى بخمسة القياس. السماء مثلا ففيها أوجه الإبدال الثلاثة السماء السماء السماء بقي وجهان آخران تسيلها بروم مع مد وقصر السماء السماء أو مكسورة سمائي فيتحصل في المضمومة والمكسورة إضافة وجهين آخرين في المتطرفة بعد ألف، وهذا ما يقود له خمسة قياس، وهي ثلاثة إبدال ووجه تسهيل الهمز برغم مع المد والقصر، تحصل خمسة أوجه. وهذا ما نبه عليه الناظم بقوله سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. ثم قال إذن قوله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، هذا هو الذي تحصل منه المد والتوسط. فإذن خذ القاعدة من غير أن تبحث في تلك التفصيلات من أحذف الأولى الثاني. فالهمز إذا كان مفتوحا متطرفا مفتوحا بعد ألف فثلاثة إبدال، القصر والتوسط والإشباع، السماء بدون همز، السماء السماء كله بلا همز. وإن كان مضموما أو مكسورا زد عليه وجهان آخران تسهيلها بروم مع المد والقصر، السماء السماء أو السماء السماء. وكما قلنا قاعدة في أن المسهل يقدم فيه وجه المد على وجه القصر، فالهمز إذا كان موجودا مسهلا فنقدم وجه المد لوجود آثار المد وهو التسهيل، بخلاف الذي يسقط كقالون أبي عمرو في الهمز إذا أسقط فنقدم حينئذ وجه القصر لذهاب أثر الهمز ما له أثر، فيقدم وجه القصر على وجه المد، لكن مع وجود التسهيل نقدم وجه المد على وجه القصر، وجهان كلاهما جائزة. قول الناظم في هذا الباب كذلك، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا، لأن عندك مثلا تراءت تقول من أين جئنا بالمد، نقول هناك من بيت نص على ذلك. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، فترى هنا همزة متوسطة. وإن حرف مد قبل همز مغير، مغير بالتسهيل، مغير بالنقل، مغير بالإبدال، مغير بالحذف، أوجه التغيير كلها، إذا وقع قبلها همز فهذا الهمز لك فيه المد والقصر. تقول من أين؟ قال الناظم وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، فهنا مثلا دعاء قلنا وجهان، تراءت وجهان، السماء كذلك قلنا هناك تسير مع المد والقصر مع أوجه الثلاثة أوجه بدل. ثم قال نوع آخر من الهمز وقوعه بعد الواو والياء الزائدتين، وهما اللتان ليستا حرفا أصليا من حروف الكلمة وبنيتها، لأن كما قلنا أن الوزن هو فعل، وأن الحرف الزائد تميزه إذا وقع بين العين واللام، تميز الحرف الزائد إذا وقع بين العين واللام. فمثلا هنيئا فعيلا فعيلا، فنلحظ هنا أن الياء وقعت بين العين واللام في هذه زائدة. مليئا وقعت الياء بين العين واللام، هذه زائدة. فإذن كما قلت تميز الحرف الزائدة بوقوعه بين العين واللام من فعل فعيل فعول قروء فعول قروء فعول، فالهمز فيه زائد كذلك. فمثل هذا كما قال وقوع الهمز بعد الواو والياء الزائدتين، وقلنا الزائدتين هما اللتين ليست من بنية كلمة. وقلنا كيف نعرفهما؟ قلنا إذا وزننا الكلمة فنراهما، نرى أن محلهما بين العين واللام. فمثلا قروء فعول فعول، وقعت الواو بين العين واللام، قروء فعول، إذن هذه الواو هنا زائدة. هنيئا فعيلا، هنيئا فعيلا، إذن هذه الياء هنا زائدة إن وقعت بين العين واللام. فهذا هنا كما قال لا حكم، وهو وقوع الهمز بعد الواو والياء الزائدتين. هذا حكمهما يدغم الواو والياء الزائدتين في الهمز بعد إبداله، مثلا قروء يبدل الهمز واوا فيتصير قروء قروء. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل، فهو يبدله ثم يدغم فيه الواو والياء. قروء فلما أبدله أدغم فيه الواو فصارت قروء قروء، أدغم الواو في الهمز المبدل من الواو أيضا فصار هنا إدغام قروء، نطق بواو مدغمة بعد إبدالها بعد إبدال الهمز فيها بعد إبدال الهمز فيها. كذلك قوله هنيئا هنيا مليا، هنيا مليا، وهذا معنى قوله في هذا النوع ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل. ويدخل الروم والإشمام في الهمز المتطرف في جميع أقسامه. الروم والإشمام يدخل في الهمز المتطرف في كل ما تقدم من أقسام إلا فيما أبدل فيه حرف مد بأن وقع بعد حرف متحرك أو بعد ألف، فكما قلنا فمثلا بدا ما يدخلها روم، أصل همزنا حرف مد وهي أيضا مفتوحة كذلك. ما عدا ذلك من أنواع تغيير الهمز الواقع في الطرف فيدخله الهمز فيدخله الروم. كذلك في جاء المفتوحة هذه لا يدخلها روم، كذلك لا يدخلها روم إلا في حال تسهيلها مضمومة أو مكسورة، لكن في حالها مفتوحة لا فلا يدخلها روم. لكن لو ضممت مثلا يشاء أو السماء في الحالة يدخل الروم مع التسهيل في المضموم والمكسور لا في المفتوح. قال الناظم وشم مرم فيما سوى متبدل بحرف مد وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا في البعض بالروم سهلا. كما قلنا هذه قراءة سريعة على ما تقدم. قسم الثالث المتحرك بعد حركة في أقسام تسعة، ويسمع الذي قال فيه ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، ثم قال وفي غير هذا بين. فكما قلنا صور الهمز المتحرك بعد حركة تسعة صور، أخرج منها صورتان في قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. بقيت سبع صور قال فيها وفي غير هذا بين. فالصورة الأولى مثلا ناشئة ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء ناشية، بدلها ياء ناشية مفتوحة إثر كسر مفتوحة إثر ضم يؤيد والله يويد إن ناشية، أخذنا هذا من قول النظم، ويسمع من بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. وسكت عن باقي السبع، فهذه فيها تسهيلا بين بيننا، مفتوحة إثر فتح بدا، فإلى آخر صور الهمز المذكورة المتحركة بعد حركة. لكن في صور الهمزة المتحركة بعد حركة خرج لنا ما يسمى بالأخفش، قال والأخفش بعد الكسر للضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه، والأخفش بعد الكسر للضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه. فالأخفش أيضا اختزل من صور السبع صورتين أبدلهما كذلك. هنقول صورنا صورتين لحمزة بكامله، أولا في قوله ويسمعون بعد الكسر والضم همزه لدى فتح حمزة بكامله، وإذا بالأخفش في آخر الباب يقول والأخفش بعد الكسر للضم أبدل بياء وعن الواو في عكسه. فأخذ صورتين من صور الهمز السبع التي قال فيها في غير هذا بين قال جاء عن الأخفش عن حمزة إبدال صورتين أخريين، ما هما؟ وهي المكسورة إثر ضم، والأخفش بعد الكسر إذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه. فمثلا سئلوا قال يبدلها واو سولوا، سولوا لمن هذا؟ لحمزة. ما لك هذا من قول الأخفش، من نقل الأخفش، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعن الواو في عكسه. سنقرئك، سنقريك، سنقريك، هذا من صور الهمز لتقدم في قول الناظم وفي غير هذا بين. فكنا هناك نقول سهل بتسهيل بين، وكنا نقول هناك سنقرئك بتسهيل بين. لكن كما قلت جاءنا الأخفش بوجهين آخرين، فصارت وجوه الإبدال عند الأخفش أربعة، صارت وجوه الإبدال عند الأخفش عن حمزة أربعة، وجهين في قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، ووجهين في قوله والأخفش بعد الكسر الضم أبدلا بياء وعن واو عكسه. فصار الأخفش، فصرت تقرأ لحمزة في هذه في صور الهمز المتحرك إذا حركة بإبدال أربع صور وتسهيل ما عدا ذلك. فإذا كما قلنا جمعنا قول الأخفش هنا كذلك حتى يكون تقريبا لصور، ومع ما تبقى من صور الهمز السبع فيكون بين. ما تبقى من صور الهمز السبع إذا خرج منها الأربعة هذه ما تبقى، فيكون الهمز لحمزة قولا واحدا بين. ننتقل بعد هذا إلى التخفيف الرسمي، أيضا نأخذه على بسرعة. في قول الناظم رحمه الله تعالى وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، فقد رووا أنه بالخط كان مسهلا أي متبعا رسم المصحف، قد روى الأئمة أنه كان متبعا لرسم المصحف، فإنه يسهل بعض الهمزات تبعا لرسمها في المصحف. وكما قلنا رسم الهمز على الواو أو رسمه على الياء أو حذف صورته إنما يتبع فيه رسم المصحف وليس ذلك بتشهي لنا، فليس لنا أن نقرأ بعض الصور ونقول هي مرسومة على واو ونجري فيها أوجه حمزة لا، أو هي مرسومة على ياء فنتبعك في ذلك المنصوص عليه في الرسم. ولهذا مثل المؤلف قال فلا يصح الوقف لنا على نساؤكم ونقول هي مرسومة على واو ونجري فيها أوجه حمزة، ولا أبناؤكم ونجري فيها أوجه حمزة لا، وكذلك الملائكة أو خائفين هذا لا يصح أن نجري فيه ونقول هو من باب التخفيف الرسمي لا، وإنما كان كما قال هناك كلمات منصوص عليها هي التي فيها التخفيف الرسمي، مرسومة على واو، مرسومة على ياء، محذوفة الصورة، نص عليها نصا ولا يقاس عليها غيرها. فالمؤلف جمعها، ما كان منها مرسوم على ياء، ما كان مرسوم على واو، ما كان محذوفا. نأخذ نموذجا مما كان مرسوم على واو. فيكم شركاء، فيكم شركاء في الأنعام، هذه مرسومة على واو، في المصاحف العثمانية كلها مرسومة على واو. فيكم شركاء نريد أن نطبق عليها قواعد حمزة. فأولا نطبق عليها قواعد الرسم القياسي، فمعنى همزة واقعة في الطرف شركاء مثل يشاء، مثل السماء شركاء. طيب تقدم معنا أن مثل هذه، أن مثل هذه فيها خمسة القياس، أوجه الإبدال الثلاثة، فيكم شركاء، فيكم شركاء، فيكم شركاء، هذه إبدال الثلاثة، تسييدها بروم مع المد والقصر، فيكم شركاء، فيكم شركاء، تمت خمسة قياس. قال لا، ما انتهينا، بقي أنها مرسومة في المصاحف على واو، فإذا حمزة يتبع فيه هناك ما يسمى بالتخفيف الرسمي. فما هو التخفيف الرسمي؟ قال ما دام أنها مرسومة على واو فإنه يبدلها واوا ساكنة حسب رسمها مع القصر والتوسط والإشباع كذلك. فيكم شركاء، فيكم شركاء، فيكم شركاء. إبدالها واوا خالصة مع القصر والتوسط والإشباع، هذه ثلاثة مع خمسة ثمانية، انتهينا. قال لا، ما انتهينا، هذه الواو الهمزة هنا مضمون شركاء، فيها الإشمام، فيها الإشمام لأنها مضمومة، والإشمام يقع في مكان مرفوعا أو مضموما. طيب ماذا نصنع؟ قال هذه الواو أشمها على وجه القصر والتوسط والإشباع أيضا، فيكم شركاء، شركاء، شركاء. ضم الشفتين في هذه الواو على القصر والتوسط والإشباع، هذه صارت كم؟ ستة وجوه هذه. قال بقي وجه رومها مع القصر، شركاء، شركاء. حرك هذه الواو ورمها مع القصر شركاء، فتحصل معنا اثنى عشر وجه، اثنى عشر وجه فيما كان من هذا القبيل شركاء أم لهم شركاء الضعفاء. وقس على هذا خمسة الرسم، خمسة قياس أقصد، خمسة قياس وسبعة الرسم، خمسة قياس وسبعة الرسم في كل ما كان من هذه الهمزات مرسوم على واو في المصاحف في كلمات مخصوصة بعينها وقد نص عليها، وكما قلت من أرادها فيجدها في كتب الرسم منصوص عليها. الناظم هناك في الموضع عندكم يقول فصل وفي بعض الذي تطرف في الرفع واو ثم زاد ألف فعلماء العلماء يبدأ والضعفاء الموضعان ينشأ وشفعاء يعبأ البلاء ثم بلا لام مع أنبأ. لو تحفظها في الموضع احفظها هناك تغنيك عن متابعتها في النثر. فإذا كما قلت مثل هذه التي رسمت على واو ففيها 12 وجه، خمسة قياس قد عرفناها وسبعة الرسم نعيدها مرة أخرى، وهي إبدالها واو مع القصر والتوسط والإشباع، شركاو شركاو شركاو. وعلى هذه الواو إشمامها كذلك مع القصر والتوسط والإشباع، شركاو شركاو شركاو. ورومها مع القصر روم واو شركاو، فيتحصل معك في هذا اللفظ وما مثله 12 وجه تقف بها لحمزة. هنا لفت فائدة، يقول العلماء هذه الأوجه التي لحمزة كلها في مثلا في الشركاء في الضعفاء في جزاء الظالمين، إذا قرأنا لحمزة هل يجب أن نقف كلما قرأنا لحمزة لفظا من هذه الألفاظ نأتي بإثني عشر وجه في وقت واحد؟ قالوا لا، لا يشترط أن تأتي لحمزة بكل هذه الوجوه في كل كلمة منها، إذا وقفت عليها لحمزة فلا يشترط أن تأتي بكل بهذه الوجوه كلها. طيب ماذا نصنع؟ قال في مثل هذه الكلمات هذه الوجوه 12 لا تخلو ختمة من اتيان بها كلها في ختمة، فمعنى هذا أنك تفرقها على هذه الكلمات في مواضعها في الختمة، فتأتي مثلا بخمسة قياس أو بثلاث إبدال في مكان، جاء لفظ آخر تزيده وجهين، جاء لفظ آخر تزيده أوجه، جاء لفظ آخر بحيث تأتي باثني عشر وجها خلال ختمة كاملة، فلا تخلو الختمة من هذه وجوه اثني عشر. لكن ليس من اللازم أن تقف عند كل لفظ من الجزاء في مواضعها أكثر موضع، ليس من اللازم أن تقف وتأتي باثني عشر وجها كلما جاءت لفظ جزاء، لا، لكن نقول لا تخلو ختمة من أن تأتي بالوجوه 12 كلها في هذه الألفاظ. نعم، بل بعضهم يعني قال ومن قال بغير ذلك فقد جهله، أو الشاهد كما قلت هو إتيان هذه الوجوه كلها في الختمة بحيث لا تخلو منها. كذلك نأتي بلفظ آخر من لفظ تفتأ، تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ مرسوم على واو، تالله تفتأ هذه هنا مرسوم على واو ليست قبلها ألف، قال بحسب قواعد الرسم التي تعلمناها تفتأ ساكنة، لو وقفنا عليها سكنناها، لو سكنناها أبدلناها تفتأ من قول الناظم فأبدله عن حرف بدي مسكنا تفتأ. ويجوز فيها تسهيل بروم لأنها مرفوعة تفتأ، يجوز فيها تسهيل بروم لأنها مضمومة تفتأ. فهذان وجهان من الرسم القياسي. قال وحمزة، قال حمزة لأنها مرسومة على واو له فيها وجوه بالتخفيف الرسمي. ماذا يصنع؟ قال يبدل أولا يبدلها واو تفتو أبدلها واو، ثم يأتي بالإشمام فيها كذلك تفتو، ثم يشم هذه الواو تفتو، ثم يأتي بروم الواو أيضا تفتو. فلاحظ أن تفتأ هنا حصل فيها خمسة أوجه لحمزة، خمسة وجهان من قواعدنا الذي تعلمناهما، أنها همزة ساكنة إذا وقف عليها أبدلها تفتأ، ولما كانت مضمومة جاز فيها الروم تسهيل بروم تسهيل بروم تفتأ، سهلناها بروم تفتأ. قال لا، بقي حمزة، حمزة قال مرسوم على واو فيجري فيها التخفيف الرسمي فيبدلها واوا خالصة تفتو، ثم يشم هذه الواو تفتو، ثم يروم هذه الواو أيضا تفتو. فتحصل خمسة أوجه في لفظ تفتو، وهكذا يتفيأ. فقس على هذا ما كان مسبوقا بألف أو ما ليس قبله ألف. نبأ عظيم، بل هو نبأ عظيم مثلا، وهذه فائدة، كل نبأ رسم على الواو إلا نبأ التوبة. وفي كما قال الناظم هناك وفي سوى التوبة جاء نبأ، كل لفظ نبأ جاء في القرآن مرسوما على واو إلا موضع التوبة فإنه مرسوم على ألف، كما قال الناظم وفي سوى التوبة جاء نبأ، أي في سوى التوبة جاء نبأ مرسوم على واو، وأما لفظ موضع التوبة ألم يأتكم نبأ الذين في التوبة هناك مرسوم على ألف، ما عداه كله هو لفظ نبأ. وكما قلنا كل ما جاء منه في كتاب الله جل وعلا فهو مرسوم على واو إلا موضع التوبة. طيب نطبق موضع التوبة ونطبق الآخرين، ما كان مرسوم على واو ففيه نبأ نقف عليه ونبدل حرف نبأ لأن سنسكنه نبأ، فنقول نبأ فأبدله عنه حرف بدي مسكنا، هذا الدليل هكذا. وتسهيله بروم نبأه لأنه مرفوع، تسهيل الهمز نبأه. هذه قواعد حمزة. قال هناك تخفيف الرسمي أبدله عنه واوا نبو، نبو واو ساكنة، هذه الواو الساكنة أيضا أدخل عليها الإشمام إذا مرفوعة نبو، نبو، ورم هذه الواو كذلك نبو، نبو، لكن تعالى في موضع التوبة نبا ساكن مبدل حرف مد مرسوم على ألف نبا أو نسيلها نبو بس تهت. لكن التي مرسومة على واو في غير موضع التوبة صارت فيها خمسة أوجه، وأما موضع التوبة صار فيها وجهان فقط. نستعجل في ما كان محذوف الصورة مثل المستهزئون، قسم الثالث هذا ما كان محذوف الصورة في المستهزئون الحذف فيه ونحوه، هذا هو حذفت صورته. قال الناظم والمستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر مستهزئون من كل ما كان الهمز فيه مضموما بعده واو قبله كسر، فهذا النوع وكما قلنا أيضا لابد أن يكون موافقا لرسم المصحف محذوف رسمه، فمثل هذا مستهزئون لو وقفنا فيه لحمزة قال فيه الحذف احذف الهمز مستهزئون، هذا وجه فقط لا قال لحمزة قواعد في هذا، تقدمت قواعد حمزة في هذا، ننظر في هذا الهمز مستهزئون مضموم إثر كسر، تقدم معنا في قواعد حمزة ولخفش بعد الكسر إلى الضم أبدل بياء، ولخفش بعد الكسر إلى الضم أبدل بياء، نقف عليها مستهزئون. من أين لك هذا؟ من قول الناظم ولخفش بعد الكسر إلى الضم أبدل بياء، فنقف عليها مستهزئون. اثنين بقي وجه ثالث مستهزي، طيب غير وجه الأخفش من قول الناظم وفي غير هذا بين مستهزئون في غير قول الأخفش، فهي من قول الناظم تسيلها بين من قول الناظم وفي غير هذا بين إذن فيها أوجه ثلاثة، مستهزئون بالتسهيل من قول الناظم وفي غير هذا بين ومن قول الأخفش بدلها يا مستهزئون، واتخذ الرسم حذفها وفي ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، فتقف الحمزة بهذه الأوجه الثلاثة، تسهيل بدلها يا حذفها، ولكل كما رأينا دليلها موجود. مثلا في فمالئون مرسومة كذلك على السطر هذه فمالئون فالشاهد أن تخفيف الرسم هذا يصاحبه أحكام أخرى، فليس التخفيف الرسم وحده نكتفي به فقط، لا هناك أحكام أخرى تصاحبه، ولهذا أقول باب حمزة وهشام ينظر إليه جملة كله لا تنظر إلى مسألة منه فقط، بل تكون مستحضرا لأحكامه كلها. إذا نظرت إلى حمزة ما متكئون وقف عندها وانظر، هذا الهمز محذوف الصورة فيه الحذف بحسب الرسم، طيب متكئون متكئون هذه همزة مضمومة إثر كسر، هل فيها شيء لحمزة؟ تذكر قول الأخفش والأخفش بعد كسر الضم أبدل بياء متكئون، طيب حمزة في هناك باب الهمز قالوا في غير هذا متكئون وهكذا، فينبغي أن تلحظ هذه المسائل كلها. والحقيقة أن باب حمزة وهشام لو رجعنا إليه مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة إذا ضبط هذا الباب قد ضبط قدرا كبيرا، لأن الهمز يمر بك كثيرا في القراءة متوسطا ومتطرفا، فضبط هذا الباب ومراجعته وإتقانه يعتبر قضعت جزءا كبيرا وشوطا كبيرا في معرفة مسائل كثيرة في القراءات متفرقة. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا حفظ كتابه وأن يمن علينا بأن يكون هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا، وأن يجعله أنيس وحشتنا في قبورنا. اللهم أنس به وحشتنا، اللهم أنس به وحشتنا وآمن به روعتنا، وشفعه فينا يا أرحم الراحمين، وشفع فيها نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.